بتأثر على تفكيرك، وتفكيرك بيأثر على تحركة جسمك. حط تعبيرات اللي هي تلائم الثقة، حط الثقة في جسمك، عارف بجسمك انت بطريقة تنفس بدل ما تقعد كده ولا ساكت تقعد سلبيا، حط جسمك لورا وتنفس بقوة، فدلوقتي عندك التركيز على الهدف. تاني حاجة التنفس، تالت حاجة تحركات الجسم وتعبيرات الوجه، ورابع حاجة في الدوافع الداخلية هي التأكيدات. يعني ايه التأكيدات؟ انك تكلم نفسك بطريقة تدعمك. معظم الناس بتكلم نفسه بطريقة ما بدعموش، يعني مثلا انا ما عنديش ذاكرة، الذاكرة بتاعتي بتروح، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، انا ما اقدرش اتحكم في اعصابي، انا عصبي، انا ما اقدرش اتعلم بسرعة. فدوس تلاقي الكلام انت بتقوله لنفسك ده، هذا الكلام ضدك، لان العقل البشري اكنه كمبيوتر، اللي انت بتدخله له هتطبعه بالظبط زي ما انت دخلته. عشان كده اول حاجة في الدوافع الداخلية اتكلمنا عليها ان عايز فيها التركيز على الهدف، ثاني حاجة التنفس، ثالث حاجة تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، ورابع حاجة التأكيدات الإيجابية. يعني ايه التأكيدات الإيجابية؟ انت بتقول لنفسك انا فعلا واثق من نفسي، انا فعلا ممتاز، انا كويس، انا احسن مخلوق، خلق الله سبحانه وتعالى وخلقنا الانسان في احسن تقويم، عايز ايه اكتر من كده؟ فانت بتقول انا فعلا انسان ممتاز، انا واثق من نفسي، انا فعلا قوي، انا فعلا ممتاز، لان انا فعلا عندي قدرات وقوة لا محدودة. تعرف هذه قدرات الانسان ما لهاش حدود. لما نتكلم في هذه القدرات، القدرات انت عندك عقل، العقل البشري المخ 150 مليار خلية عقلية، تخيل يعني لو تقعد تكتبهم محتاج 5000 سنة. فعشان كده ارجع تاني معايا بعد كده في حلقات بعد كده هتكلم على قدرات الانسان اللي محدودة. ففي الاول عشان توصل للدوافع الداخلية التركيز على الهدف، بعد كده التنفس، ثالث حاجة تحركات الجسم وتعبيرات الوجه، رابع حاجة التأكيدات، التأكيدات الإيجابية، كلم نفسك بطريقة دعمك، خامس حاجة الأحاسيس، الأحاسيس اللي هي مرتبطة بالتأكيدات. خد بالك من الحروق، أي حاجة تقولها لنفسك وتكررها أكتر من مرة وتحط معها أحاسيسك، العقل البشري ياخدها كأولوية، لأن المخ بياخد أولويات. أولويات يعني إيه؟ ياخد أي حاجة تقولها لنفسك فيها أحاسيس، دي تروح أولوية بالنسبة للمخ. فخلي الكلام اللي تقوله لنفسك يكون أولوية بالنسبة للمخ، حط مع أحاسيسك، فركز على هدفك، اتنفس تنفس مظبوط، إملى الرئة، خلي المخ يتغذى، تحرك حرك جسمك وتعبيرات وجهك تكون تناسب قدراتك واهدافك. وبعدين الرابع حاجه انت بتتكلم التاكيدات الايجابيه، وخامس حاجه عشان توصل للدوافع الداخليه بعد التاكيدات الايجابيه حط مع احاسيسك. لما تقول انا واثق من نفسي حس بيها، لانك عندك حاجات في حياتك واثق فيها من نفسك كتير، فحس باللي انت بتقوله، هذا الاحساس احنا وصلنا له بيدعم التاكيدات. وبعدين اخر حاجه فيها، عارف حاجه اسمها الرابط الذهني. ايه الرابط الذهني؟ الرابط الذهني ان هل ممكن تسمع اغنيه مثلا تفكرك بحد؟ هل ممكن تسمع اي حاجه تفكرك بحاجه تانية؟ هل ممكن حد يسلم عليك بطريقه يفكرك بحد؟ هل ممكن تشم حتى صدمه اصناف البارفان من اصناف الكولونيات ممكن تفكرك بحد؟ دي كلها اسمها الروابط الذهنيه، ومن اول الناس اتكلم فيها كان كارل يونغ. وغير كده انت عندك واحد اللي هو بافلوف، اللي عمل حاجه اللي هو جاب كلب وبعدين كان جايب اكل ومعاه جرس، ولما الكلب كان موجود لان اول ما شم ريحه الاكل راح ضرب الجرس، كل ما يشم ريحه الاكل يضرب الجرس فاللي عادي يسيل. فاستمر على كده بافلوف، وبافلوف على فكره كان فيزيولوجي واخد جائزه نوبل للسلام. بسبب ايه؟ ان اثبت حاجه اسمها الروابط، ان الرابط ده بيسبب حاجه بالنسبه للانسان اسمها external responses، ان في حاجه حصلت خارجيه بسبب تفكير داخلي، الاثنين اتربطوا ببعض سببت الفعل. ده معناه ايه؟ ان كل ما الكلب يشم الاكل يضرب الجرس فيسيل اللعاب، كل ما يشيل الجرس فبعد الوقت راح شايل الاكل وبس بالجرس، فالكلب كان بيسيل عنده اللعاب فاصبح ده رابط ذهني. احنا بالنسبه للانسان بنتصرف تقريبا بنفس الطريقه، بنتصرف بالروابط. فممكن تكون في مكان مثلا تكون في مطعم وكنت قاعد مع صديق، وبعدين في المطعم ده اصبح رابط بالنسبه لك، كل ما تعادي تقول والله المطعم ده بيفكرني بهذا الصديق. فاحنا عايزين نعمل رابط يفكرنا بالتركيز، يفكرنا بالتنفس، يفكرنا بتحركات الجسم وتعبيرات الوجه، يفكرني بالتأكيدات والأحاسيس. فعايزك معايا تعمل الصبعين دول، الصبعين دول امسكهم في بعض كده، فبتسيب الصبعين وعايزك تفكر دلوقتي، فكر في الهدف وركز على هدفك، وخد نفس عميق وطلع بقوة كمان مرة، وامسك الصبعين دول وخلي الصبعين دول موجودين معاك، خليهم موجودين معاك وانت بتركز على هدفك وبتنفس بنفس الطريقه وحرك جسمك وتعبيرات وجهك، وعايزك تقول ورايا انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي، انا واثق بنفسي. خلاص سيب الصبعين دول، امسكهم تاني، هتلاقي نفسك بتتنفس بنفس الطريقه وبتقول لنفسك انا واثق بنفسي. الصبعين دول هيدعموك كأنه صديق، بيخليك تفتكر الثقه في النفس، ويخليك تفتكر تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، ومن هنا بتشغل عالمك الداخلي عشان توصل للدوافع الداخليه. ولغايه ما اشوفك المره الجايه ان شاء الله، عيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بتطبق اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالصبر، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.